كمان يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وبحر بفكري تغير حالي المنهار طيوف الحب ده فضل حال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله رعاك الله يا ذكرى وليه عذري رعاك الله.